الكلام، مسألة أخرى هنا الآن، يعني هذا التخصيص تخصيص بالفعل، يعني هذا التخصيص يكون بالسنة الفعلية، هذا كان فيها خلاف، لكن الجمهور على أنه يصح تخصيص العمومات أيضا عموم الكتاب بالسنة الفعلية كما سنضرب على ذلك الأمثلة. وقال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قطع في ثمر ولا كثر، وألا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. وقال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزناه ولم يجلده، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بجلد 100 من الزناه الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. وقال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وكل قريش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، هم معا بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم. فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب. السنة وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص أيضا وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب. هذه هي الأقسام، أقسام التخصيص. وبينا الأسبوع الماضي بتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب أيضا بتخصيص السنة بالسنة، وتكلمنا عنها المتواترة والأحاد. وإن لم نضرب أمثلة كثيرة على تخصيص الكتاب السنة بالسنة، نبينها حتى اليوم إن شاء الله بمرور الكرام، لأن المسألة التي وقفنا عندها الذي أوقفنا عندها الإمام المصنف هي تخصيص الكتاب بالسنة، وهي سنة الأحاد، السنة غير المتواترة. فنقول تخصيص السنة بالسنة، ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقط السماء العشر في الزكاة، وهذا عام، وقد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس فيما دون خمس أواق صدق، وليس فيما دون خمس أواسق صدق، فإذا خصصها بالخمسة أواسق هذا نصاب. وأيضا ورد عن مسألة التخصيص تخصيص السنة بالكتاب، وإن كان نازع فيها كثير من العلماء، والأعم الأغلب أنه يجوز تخصيص السنة بالكتاب، هو في قول الله جل في علاه، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أبيح أو ما قطع من الحي فهو ميت، ما أبين من الحي فهو ميت، ما قطع ما أبين من الحي فهو ميت، يعني أي جزئية أذن لو جذعت الشاة فما أبين من الحي فهو ميت. فهذا وإن كان على العموم، لأن قال ما أبين، ما من الأسماء المبهمة، كل ما أبين من حي فهو ميت، حكمه الميت، ولكن خص الكتاب عموم السنة في الأصواف وإيش والأشعار، كما قال الله تعالى: من أصوافها وأشعارها، قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني تتخذون الأصواف والأوبار والأشعار متاعا إلى حين وأثاث إلى حين. الغرض المقصود أن هذا تخصيص، تخصيص سنة بالكتاب. لكن المسألة العظمى التي نتكلم عنها وتكلم عنها المصنف لما ضرب لها الأمثلة فيما كمثال تخصيص يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قول أو آية المواريث لكم نصف ما ترك أزواجكم، فخصصها بقول المسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، والتخصصات الأخرى كما سنبين. فهذا يبين لنا هذه الجزئية المهمة جدا، وهي تخصيص الكتاب بالسنة، وهي سنة الأحاد. قلنا أنه قد وافق كثير من العلماء على تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. أما بالأحد ففيها خلاف. الحق أنها فيها في هذه المسألة أربعة أقوال، في هذه المسألة أربعة أقوال، القول الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل في الوسط، وبعد ذلك القول الرابع التوقف. يعني هذه المسألة الخلاف فيها شديد، وإن كان جماهير أهل العلم من السلف والخلف على ما كان عليه إمامنا عليه رضوان الله بأن الكتاب يخص بالسنة الأحاد. فقد قال الجمهور، جماهير أهل العلم قالوا السنة تخصص الكتاب، سنة الأحاد أو المتواترة تخصص الكتاب، والدلالة على ذلك الوقوع، فيها أدلة كثيرة جدا تثبت ذلك، وسنبين في الأمثلة على ذلك. وأيضا هذا القول الأول. القول الثاني قالوا المنع بالمنع مطلقا، وهذه رواية عن أحمد وهو قول الأحناف، قالوا بالمنع مطلقا ورواية عن أحمد وهذه كما قلنا هو قول الأحناف. والقول الوسط قالوا نقول بالتخصيص لكن بقيود وشروط، نقول لابد أن يكون الكتاب قد خصص قبل ذلك بسنة متواترة، ثم إذا جاء المخصص بعد ذلك ولو كان من الأحد يجوز. إذا هم قبلوا تخصيص الكتاب لكن بشرط وقيد، هو أن يكون قد خصص قبل ذلك به السنة المتواترة. بعضهم قال لم نشترط أن تكون بالسنة المتواترة، لكن هو هذا الظاهر أنهم يقولون نعم نقول بجواز التخصيص بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ هو أن يكون قد خصص الكتاب أو خصص هذا الكتاب بسنة متواترة قبل ذلك. لكن في النهاية أن القول التفصيل هذا القول الوسط التفصيل لابد حيرجع إلى القول الأول الذي قال بجواز تخصيص الكتاب بالسنة، يعني في نهاية أمره أنه قال بجواز تخصيص الكتاب بالسنة لكن بقيود. القول الرابع هو قول أبي بكر البقلاني وهو قال بالتوقف، قال أتوقف لا أقول بالجواز ولا أقول بالمنع. أما الذين قالوا بالجواز فهم أهل السنة والجماعة وعندهم أدلة كثيرة وافرة متوافرة متوافقة على ذلك. من هذه الأمثلة ضربها إمامنا في الكتاب، وهذه أمثلة يعني عظيمة تبين لنا بأن الكتاب يخص بالسنة. لو أخذنا مثلا قول الله جل في علاه ونجد مخصصات كثيرة له، قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا هذه الوصية يوصيكم الله على مسألة الإرث، وهذا الإرث يبينه الله جل وعلا بين الفرائض في كتابه، والذي أظهر وأبان لنا وأجل لنا الفرائض في كتابه. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم ها جمع مضاف يفيد العموم، كل الأولاد سواء كان مسلما كان نصرانيا كان يهوديا كان مجوسيا، قال يوصيكم الله في أولادكم. المهم النسب موجود، إذا كان شرط النسب موجود فإذا ففيها الإرث، وهذا عام، وجاءت السنة تخصص لنا هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العموم أيضا بحديث آخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إن لنورث ما تركنا صدقة، ما تركناه صدقة. يبقى إذن ابن الأنبياء وإن كان النسب موجود الشرط توفر، هناك مانع لا يمكن لنا أن نقول بإرثه. وفاطمة لما جاءت لأبي بكر رضي الله عنها وأرضاها تسأل إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أو ما تركناه كما في الرواية الأخرى ما تركناه صدقة، فلا إرث. وأيضا التخصيص لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. إذن هذا مخصصات ثلاثة لهذه الآية، عموم أولادكم خرج منها إن كان قاتلا فلا يرث، إن كان مغايرا في إيش في الديانة فلا يرث، والثالث إن كان ابن نبي، إن كان ابن نبي أيضا لا يرث لنا لا إرث في هذا الباب. هذا مخصصات أو الآن. ولذلك قال جمهور العلماء الذين يقولون بجواز تخصيص الكتاب بالسنة، قالوا لأن هذا عليه اتفاق الصحابة، لأن هذا عليه اتفاق الصحابة، لا سيما عندنا آيات كثيرة تبين ذلك، قول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلك. ذلكم إشارة على إيش؟ على ما ذكر من المحرمات، صحيح ولا لا؟ أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهاتكم التي أرضعنكم التي ذكرنا هن حرام، صحيح. قال الله تعالى بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك، ما أسماء مبهمة. هذا أيضا عموم الآية خصص بالحديث والصحابة يعملون بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على إيش؟ على عمتها ولا على خالتها وهذا تخصيصه بالحديث لأننا خاصة من هؤلاء من عموم قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن يجمع المرء بين المرأة وبين خالتها أو بين المرأة وبين عمته لا يجوز له أن يجمع بينهم وهذا تخصيص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا أيضا سنجد أن هذا التخصيص جاء التخصيص من السنة قال فاقطعوا أيديهما قول الله تعالى فاقطعوا أيديهما عام يدل على أن واليد تكون من الطرف من الأطراف إلى العضد إلى الكتف صحيح ولا لا وفعل النبي خصص وهذا أيضا تخصيص بالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم والقطع يكون من الرسخ وهذا التخصيص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بأن يجوز تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار وهذا تخصيص لأنه قال والسارق والسارق وهذا استدل به ابن حزم على أنه أقل سرقة تقطع فيها اليد لكن خصص هذا العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد في لا قطع إلا في ربع دينار لا قطع هذا تخصيص أيضا هو لا قطع فيه إلا في ربع دينار فهذا تخصيص قالوا يبقى إذن هذه أدلة كثيرة عندنا تدل على الجواز جواز تخصيص الكتاب بالسنة قالوا ونحن نقول بأن التخصيص بيان وقد قال الله تعالى أنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وأيضا العمل بالكتاب والعمل بالسنة فيه عمل أصالة بالكتاب بقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا وهذا إعمال الأدلة وإعمال الأدلة هو الأصل الواجب الذي نسعى خلفه ومن مقاصد الشريعة المهمة أن نعمل بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة الغراء إذن هذا القول الأول الذي هو جواز تخصيص الكتاب بالسنة ممتاز القول الثاني المقابل قالوا بالمنع مطلقا قالوا هنا الجواز مطلقا دون تفصيل القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا وهذا قول الأحناف كما قلنا وهو رواية عن أحمد قالوا بمنع التخصيص مطلقا وهؤلاء لهم نظر وأثر وقل أثر ونظر يعني أنا قلت ليش نظر وأثر قدمت النظر أولا لأن صراحة ما استدلوا به من الأثر شبهة وليس دليلا لكننا احتراما للأثر نقدمه هم استدلوا على ذلك بأن النبي بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لم يجعل للمطلقة ثلاثا جعل لها النفقة والسكنة لعموم قول الله جل في علاه أسكنهن من حيث سكنتم فهذا عام فقال الكتاب دل على السكنة وقالوا أيضا من بعض الأمر على أن السكنة مع النفقة لأنه جل في علاه قال ينفق ذو ساعة من ساعة فقالوا نأخذ بالكتاب النفقة والسكنة عمر بن الخطاب وصله أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وبت طلاقها طلقها ثلاثا قالت فما جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم النفقة ولا السكنة فماذا فعل عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لم يأخذ بذلك لم يأخذ بالتخصيص لم يخصص لأنه قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا نعلم حفظ نسيت أم حفظت ولم يأخذ بها قالوا هذا أثر دال لنا على أن الكتاب لا يخصص بالسنة واستدلوا على ذلك بالنظر قالوا أن وهذا من تأصيل الأحناف قالوا بأن الله جل في علاه قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها وهو لتأصيلهم العام بأن النسخ بأن التخصيص نسخ قالوا فلا يجوز بالآحاد لا يجوز تخصيص الكتاب الذي هو بالتواتر قطعي الثبوت بظن الثبوت وهو الآحاد لأنهم كما قلنا يرجع الأمر للتأصيل عندهم لأن التخصيص نسخ والحق أنك لو نظرت علميا لا يمكن أن نسوي بين التخصيص النسخ كما سيأتي هذا قول من قول الأحناف يبقى عندهم أدلة أيضا وقد يعني بالغوا في ذلك حتى ظهر الأثر في الخلاف الفقهي بين العلماء على هذا التأصيل أما القول الثالث هو القول بالتفصيل هذا القول لا يحتاج ندل عليه لأنه سيرجع بعد ذلك ما قالوا إلى قول الجمهور أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة أما التوقف فنقول لا دليل على التوقف ولا صح التوقف بحال من الأحوال عندنا الأدلة أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما والصحابة رضوان الله عليهم قد فعلوا ذلك وهذا باتفاق الصحابة كما بينا في هذا الباب لأنهم حرموا على أنفسهم العمة والخالة إذا تزوج رجل المرأة من الصحابة لم يجمع بينها وبين عمتها وبين خالتها من وين أتى بذلك مع أن الله تعالى قال ما وأحل وأحل لكم ما وراء ذلك. فالله جعل أحل ما وراء ذلك، كل ما وراء ذلك فهو حلال الذي ذكر في الكتاب. فالغرض المقصود التوقف لا دليل عليه بحال من الأحوال. إذن ينحصر تنحصر مسألة الخلاف بين الأحناف وبين جمهور أهل العلم. القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم، ويخصص الكتاب بالسنة، لا سيما والأدلة الكثيرة التي بيناها في الأمثلة على ذلك، بأن الله جل في علاه قد قال: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. فقال النبي: إن معاشر الأنبياء لا نورث. يبقى هذا تخصيص لهذا العموم، والكل عمل به، وأبو بكر فعل ذلك، والصحابة على ملأ مرأة ومسمع، من فاطمة وهي تسأل أبا بكر إن رضي الله عنه رضاه إرث أبيها، فيقول لها: لا لا إرث لك، لا يورثون الأنبياء، لا يورثون. وقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. في الرواية الأخرى التي هي أوضح حتى لا نجعل مدخل للظن، قال: ما تركناه صدقة، لا يمكن أن يكون إرثا. فالغرض المقصود بأن الصحابة وافقوا أبا بكر على ذلك بالإجماع، بالإجماع وافقوا على قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما ما استدل به القوم من الأحناف، فنقول: أولا، دليل عمر بن الخطاب هذا شبهة وليس بدليل. لا، هذا ليس في النزاع، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يرد حديث فاطمة، من أجل أن حديث فاطمة أحد سيخصص الكتاب الذي هو متواتر، ليس في النزاع. دكتور أيمن، كيف ذلك؟ وجه الدلالة عندهم أنهم يقولون بأن عمر لم يقبل بقول فاطمة، لأن قول فاطمة ده أحد، والكتاب أسكنهن من حيث سكنتم متواتر، فلا نخصص المتواتر بالأحد. قال: هذا فعل عمر. رد عليهم: سيدة فاطمة، من سيدة؟ أنت فين؟ أنت كنت فين؟ أنت لسه صاحي مستيقظ الآن؟ أنت مستيقظ الآن؟ بتكلم على عمر الخطاب وفاطمة بنت قيس، أنت تتكلم عن أي فاطمة؟ تتكلم عن أي فاطمة؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ما أقول لها: أنت استيقظت الآن؟ الحمد لله. ها، يعني ايه؟ يعني ايه؟ ممتاز، تفصل. نعم صحيح، هو بين لنا العلة. ايش قال هو؟ قال: لا نخصص الكتاب بايش؟ بالسنة. فلما قال ذلك كان دليلا واضحا جليا لمن؟ للأحناف. هذا لو قال، هذا ضرب من الخيال. هو ماذا قال؟ قال: لا نترك كتاب ربنا لامرأة ايش؟ لا نرى، او لا يعني لا نستيقن انها حفظت. صحيح، لا ندري حفظت أم نازئ. إذن عنده المسألة في الثبوت لا، بل لو قال الجمهور هذا دليل لنا لكان أحرى وكانوا أحق بذلك. صحيح ولا لا؟ لأنه لما قال: قال لا ندري حفظت أم ناسية، طب قلنا يا عمر لو حفظت ماذا كنت ستفعل؟ كأنه قال: سأخذ بها. يبقى العلة التي من أجلها ترك العمل بكلام فاطمة أنها لا تضبط ولا تحفظ، لا مسألة، لا، هذا دليل للجمهور، لأنها لو كانت ضابطة حافظة أمامه أو عنده لأخذ بحديثها وخصص به الكتاب. فإذا لا دليل لهم في ذلك. أما أنهم قالوا لا يمكن أن نخصص القطع بالظن، نقول: هذا الذي حدا بكم إلى ذلك هو التأصيل العام عندكم، أنكم ترون بأن النسخ هو تخصيص، أن التخصيص هو نسخ، ولذلك استدلوا بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. والحق حتى ولو ذلك، حتى لو تنزلنا، أولا نقول: النسخ ليس بتخصيص، حتى نخالف هذا التأصيل. النسخ إيقاف حكم واستبدال، استبدال هذا الحكم بحكم آخر. وأما التخصيص هو بقاء الحكمين، بقاء الحكمين لكن في دائرة أضيق لا في دائرة أوسع. هذا من أهم الأصول الفارقة بين التخصيص وبين النسخ. ولو تنزلنا معكم معنى قول الله تعالى: نأتي ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، هنا بخير منها في الحكم والمثلية أيضا في الحكم، لا على ما ذهبتم إليه. وإلا فالكتاب والسنة من مشكاة واحدة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الأصل الأصيل في هذا الباب. وإذا قلتم بأننا لا نخصص القطع بالظن، قلنا: نتنزل معكم، لا تخصصوا القطع بالظن، لكن المسألة متعادلة، الكفة متعادلة، لأن الكتاب قطع الثبوت العام، قطع الثبوت، لكنه على الأفراد ظني الدلالة. والله لا، مش مفهومة. نضرب مثل أكرم الطلبة، أنت فرحان بهذا المثل؟ طيب ناشي، لو قلنا أكرم الطلبة طيب، وكان هذا قد تواتر عن الذي قال بذلك شيخنا الإمام العلامة قول الألباني رحمة الله عليه، أو النجم اللامع في سماء الفقه الشيخ ابن عثيمين، قال أكرم الطلبة، وتواتر كل عنيزة مع كل الرياض مع كل المدينة، قالوا تواتر الأمر على أن الرجل أن هذا الشيخ العلامة قال أكرم الطلبة. يبقى ده أصلا قطع إيش؟ الثبوت، قطع الثبوت. لكن لما قال أكرم الطلبة قد يحتمل أنه قد قال إلا البليد وما سمعها إلا بعض العلماء، صحيح كده؟ أو كتبها في ورقة بعدما قال أكرم الطلبة، قال أخرج منهم البليد لا يستحق أن يكافأ، أو أخرج منهم سيء الأدب، وسيء الأدب ده لا يخرج، سيء الأدب الأولى أن نطرده من الحياة مش نطرده من مجالس العلم. سيء الأدب لا يصح أن يجلس في مجالس العلماء ولا طلبة العلم، ولا حتى يصح أن نعتبر له عبرة، لأن مثل ذلك فساده يعم ويطم. سوء الأدب لابد للإنسان أن يفر منه فراره من الأسف. أرأيت كيف هم الصحابة على كل من تطاول على مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء رجل وقال اعدل، قام وهم عمر أن يقتله وقام خالد أن يقتله. طبعا في فارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في أرض النبي كفر، لكن أيضا وريث النبي لا يصح أن يساء الأدب معه. وأيضا حتى وأنت في مدارس العلم إن أسأت الأدب فقد أظهرت التربية التي تربيت عليها في بيتك، مصيبة كبرى. سوء الأدب ما يصح بحال من الأحوال لصاحبها أن يكافأ عليها بحال من الأحوال. يبقى هذا ما يصح أن يكون بين جنبات طلبة العلم، ولو عاش دهره لن تجد له رفعت رأس بحال من الأحوال. سيء الأدب ممقوت مبغوت، فهذا ممكن يكون كتب الشيخ إلا سيء الأدب، يعني لا تكافئه ولا تكرمه. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. والاحتمال الآخر أنه غير وارد. ليش؟ لأن الشيخ كان يجلس عنده فينذر الطلبة فيجد ما عنده إلا النشيط، وما يصبر على طلب المنهجية إلا طالب العلم المجد. وأيضا يعني رأى فأن كل الطلبة الذين يجلسون فيهم ما فيهم من الأدب الراقي والسامي. الاحتمال وارد غير وارد؟ يبقى وارد هنا وارد هنا. يبقى هذه معناها بأن دلالة العموم على الأفراد دلالة احتمالية، احتمال موجود ولو كان ضعيفا. احتمال البريد أن يخرج موجود ولا غير موجود؟ موجود. يبقى جعل القطع هنا ظن. طالما الاحتمالية موجودة يبقى نزلت من مرتبة القطعية إلى الظنية. فهمتم؟ يبقى إذن لله المثل، القرآن قطعي الثبوت لأنه بلغ إلينا بالتواتر، بلغ إلينا بالتواتر، وهو اللفظ العام قطعي الثبوت لكنه ظن الدلالة. لو أتينا بهذا المثل، يوصيكم الله في أولادكم، عمومه الآن للذكر مثل حظ. يبقى إذن هو نازل على كل الأفراد، يهودي مجوسي مسلم، صحيح ولا لا؟ الاحتمالية واردة أن يخرج من هذه الأصناف، يخرج صنف من الأصناف، صح ولا لا؟ يبقى إذن صار على جميع الأولاد ظن إيه؟ الدلالة، مع أنه قطعي الثبوت. مفهوم؟ يبقى هذه الكفة الأولى. الكفة الثانية الخاص السنة. السنة الأحاد بالإجماع أنها بلغت إلينا، ها ثبتت بإيش؟ بالظن ولا بالقطع؟ هل هي متواترة؟ نقول أحاد، يبقى هي ظنية الثبوت، هي أحاد لم تبلغ مبلغ التواتر فهي ظنية الثبوت، لكن هي قطعية الدلالة على أفرادها. وفرض واحد أكرم محمدا، انتهى الموضوع. في أي احتمال داخل في هذا الباب؟ أكرم محمدا في أي احتمالية؟ أجيبه. يبقى إذن هو قطع الدلالة على أفراده مع أنه ظني الثبوت. فننظر في الكفة فنجدها متعادلة. إذن الكفة متعادلة، هنا قطعي الثبوت صحيح وظني الدلالة، الثاني يجبر ذلك، قطع الثبوت والأحد ظني الثبوت يجبره أنه قطعي الدلالة، صحيح ولا لا؟ قطع الدلالة. فإذا إذا كان قطع الدلالة وظن الثبوت وهنا ظن الدلالة وقطع الثبوت، الكفة متعادلة، فيصح أن نقول إذا كانت الكفة متعادلة يصح أن نخصص الكتاب بالسنة. وهذا الذي قاله علماء هنا، وهذا من ناحية النظر، وهو الراجح الصحيح، وهو الراجح الصحيح في ذلك، وهو جواز تخصيص الكتاب السنة كما بينا هذه الأمثلة. وأما بالنسبة للأحناف فكلامهم قد رددنا عليه، نبت عن ذلك أو تفرع على ذلك بعض الخلافات الفقهية بسبب هذا التخصيص. وإن كان بعض العلماء الذين لا يقولون بقول الأحناف تأصيلا وافقوا الأحناف قولا، لكن لقراء محتفة كما بينا في أكثر من مسألة في هذا الباب. لو قلنا الذبيحة رجل عنده بعير وأراد أن يكرم الطلبة، طلبة العلم، وطلبة العلم يعني يعملون كالثور، يأكلون أكلا متينا من أجل قيام الليل. الله أعلم هل هذا صحيح أم لا. الرجل ينام طويلا وما ندري يأكل كثيرا أم لا، فإذا أكل أكل كثيرا، وإن ترك الأكل لا يأكل أبدا. لكن النوم لا أرى فيه حيلة معه، يعني الطعام ممكن يترك الطعام أيام وليالي، وإذا أكل أكل ما شاء الله ولا قوة بالله. أما النوم ما أرى له حيلة فيه بحال من الأحوال. إياك والنوم، فإن النوم يميت القلب إلا إن كنت ذاكرا بقلبك ربك ولا تغفل بحال من الأحوال. فهذه كرامات الأولياء، ولا نستطيع أن نعادي وليا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الغرض المقصود بأننا نقول الخلاف بذلك، رجل أراد أن يذبح ذبيحة من أجل إكرام الطلبة فلم يسمي الله عليه، وقاموا وجلسوا جميعا ليأكلوا، جلسوا جميعا ليأكلوا، فلما أراد أن يأكل وقال قطرب بسم الله، وهو الرئيس القائد في هذا الباب، وقال بسم الله ليأكل، أنا نظن فيه أنه يسمي الله، وممكن لا يسمي الله إلا في آخر الطعام، يغفل نفسه من أجل أن يجمع بين الخيرين، يأكل كثيرا ويسمي في النهاية عشان يستدرك عدم التسمية، لكن يسمي ابتداء يجد البركة في الطعام فيشبع من أول لقمة، هذا يتعبه جدا. الغرض المقصود قالها أولا أو قالها آخرا، فإننا لا نظن به إلا كل الخير أنه يسمي الله عند الطعام. فقام الذابح فقال: لم أسمي الله جل وعلا عند الذبيحة. قال: لم أسمي الله عند الذبيحة. حرمنا عليك الطعام هنا أستاذ، لكنك شافعي والشوافع يقولون بجواز الأكل. هنا الخلاف هنا بين العلماء، يعني الشافعية يقولون بجواز الأكل من الذبيحة التي لم يذكر فيها اسم الله، لأن ذكر اسم الله جل في علا على الذبيحة من المسلم مستحب، من المسلم مستحب. طيب هنا لما؟ لأنهم قد صححوا حديث ابن عباس: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله ولم يذكر. ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله ولم يذكر. وهم يقولون بتخصيص الكتاب بالسنة، وعندنا الذي يمنعنا من الأكل في الذبيحة التي يذكر فيها اسم الله جل في علاه هو قول الله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، وهذا قطعه الآن. لكن جاءنا الحديث: ذبيحة المسلم حلال، ذكر أم لم يذكر؟ الأحناف قالوا لا، نقول لا، يحرم الأكل من الذبيحة التي لم يذكر فيها أو عليها اسم الله. لما؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال: ما لم يذكر، ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه. فقلنا الحديث، وأنتم وعندهم حديث ابن عباس صحيح، هم يصححون الحديث، قالوا الحديث، قلنا على تأصيلنا، فإن الأحاد لا يخصص المتواتر، هذا قاطع ثبوت، هذا ظن الثبوت. قالوا إذا لا نخصص قول الله جل وعلا ما لم يذكر اسم الله عليه بحديث ابن عباس الذي هو أحاد: ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة المسلم حلال، ذكر أو لم يذكر. طبعا هو الإمام الشافعي يرى بالسنية، لأنه عنده أيضا أدلة أخرى، يعني كمالك وغيره يقولون بهذا القول، والرواية عن أحمد، وإن أحمد يقول بحرمة الأكل ما لم يذكر. بعضهم حتى قال: عامدا أو ناسيا، إن لم يذكر ناسيا أيضا لا تؤكل، تكون ميتة. لكن الشافعي عنده دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما ذكر له أقوام لا ندري ذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا أنتم وإيش وسموا، كلوا أنتم وسموا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وإن كان الأرجح، أنا فصلت هذا القول في دفع إهام الإطراف، الإخوة ترجع له، يعني الشافعي أقوى دلالة في هذا الباب، وإن كان الأحوط يعني الأسند والأقيس قول الشافعي، والأحوط هو قول الحنابلة والأحناف، لكن هذا خلاف فقهي كان أثر على التأصيل العام في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة. من ذلك أيضا المطلقة ثلاثة، رجل دخل على امرأتي وكانت بقيت معه على طلقة واحدة، فاشتد الأمر بينه وبينها، فقال لها: أنت طالق، فأتم الثلاث، إذا طلقها فبت طلاقها، بت طلاقها. فقالت: تسأل الآن هل لي من نفقة، هل لي من سكنة؟ قيل لك النفقة والسكنة في العدة، لكن النفقة والسكنة في العدة، إن كانت العدة ثلاثة قروء ثلاثة أشهر، إن كانت العدة يعني بالقروء أو بالأشهر، فأنت تكوني في بيتك، بيت الزوجية، لك السكنة ولك أيضا النفقة. من الذي قال بذلك؟ الأحناف. لما؟ قالوا لأن الآية عندنا قال: واسكنهن من حيث سكنت، وقال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبين. قال: لا تخرجون، قال الله جعل: ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا الله تعالى منع الخروج أيضا من البيت، فقالوا: لها السكنة ولها النفق. قلنا حديث فاطمة قالوا لا نأخذ به لأننا لا نخصص الكتاب بالسنة. أما شفائية والحنابلة قد وافقوا الأحناف هنا في بعض القول في بعض قولهم لا لأنهم لا يخصصون الكتاب بالسنة بل لأنهم لم يصححوا حديث فاطمة. هم قالوا لها السكنة وليس لها النفقة لأن النفقة في الكتاب مقيدة بالحوامل. النفقة في الكتاب مقيدة بالحوامل صحيح. وأنفقوا عليهن قال الله جل في علاه شاهد شاهد شاهد من من من الآية وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا قيد بأن تكون حاملا وإلا فلها السكن. وهم لا يقولون بتقصير الأحناف. الأحناف قالوا نحن نقول لها السكن والنفقة لأن حديث فاطمة لا يخصص الكتاب لا يخصص الكتاب. أما الشافعية يقولون بالتخصيص لكنهم لم يثبتوا حديث فاطمة لأنهم قالوا هي وهمت. عمر قال لن نترك كتاب ربنا من أجل امرأة حافظت أم ناسية هي وهمت. وأيضا قالوا الدلالة على الوهم بأن عائشة لما ذكروا لها ما قالت فاطمة كما في الصحيحين قالت ألا تتقي الله فاطمة وتكف عما تقول عما تذكر. وفي رواية لسعيد بن مسيب قالت أنها كانت لصليطة اللسان على أحمائها لذلك خرجت من البيت. كانت صليطة النساء على أحمائها لذلك خرجت من البيت. هذا قول من؟ قول عائشة رضي الله عنها وارضاها. لذلك هم لم يثبتوا الحديث. فإذا هم وافقوهم في مسألة السكنة لا لأن الكتاب لا يخصص بالسنة ولكن لأنهم لم تثبت عندهم السنة فبقي كل واحد من هؤلاء العلماء مع الكتاب. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لا أثبتوا السكنة ولم يثبتوا النفقة يا أستاذ. مبتوتة ثلاثا أثبتوا لهم السكنة لها السكنة ولم يثبتوا لها النفقة. هذا الغرض المقصود هذا بالنسبة لهذا الباب في مسألة التخصيص. أما قول المصنف رحمه الله ورضي الله عنه بأنه قال ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين خصص بين أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين خصص عموم قول الله جل في علاه في غسل القدمين. فهذا كما قلنا قد بين لنا صنفا أيضا من أصناف التخصيص وهو التخصيص بإيش؟ بالسنة الفعلية. التخصيص بالسنة الفعلية. النزاع كل النزاع في السنة القولية يرجع نفس النزاع الذي في السنة القولية على السنة الفعلية. لكن نقول وقول الجمهور حتى لا نعيد هذا الخلاف قول الجمهور هو القول الأسد هو الأصح وأن الكتاب أيضا يخصص بالسنة الفعلية بل عموما الكتاب يخصص بالسنة الفعلية والسنة أيضا القولية تخصص بالسنة الفعلية. لما نقلت ذلك؟ لأن مرتبة الكتاب أرقى من مرتبة أعلى أقوى من مرتبة السنة ومرتبة السنة القولية أقوى من مرتبة السنة الفعلية لأن الفعل يمكن احتمالية الخصوص مواردة عليه. فلذلك كان أضعف في الدلالة من السنة الإيه؟ اللي فاهم يرفع ايده اللي فاهم من هنا يرفع ايده نزله اللي مش فاهم يرفع ايده. في منكم حقا صادق في انه مش فاهم وفي منكم اصلا رافع ايده لانه نايم نايم. في كلام الاخوه في اخوه يعني انا راهم الى النهايه. انت فاهم ولا غير فاهم؟ في النص في محمد ياب ما انا لا اتهمك الان لان انا وجدت الجانب الشمال في ناس ناموا لكن انت بعيد عنهم. اما ان تكون ساحرا وتاثيرك قوي واما ان المساله فيها ما فيها ان انت لك لك لك هنا اقران في الباب. انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم مش عارف تعبر هو حب يعني ولا في ايه بالظبط؟ ما فيش مشاكل. طيب احنا بنقول الآن لما قال الشافعي ضرب مثلا لنا في الكتاب بأن الله تعالى قد أمر بغسل القدمين قلنا إذن على كل المتواضعين غسل القدمين. ثم قال لا ده فعل النبي بين لنا بأنه في فارق بين متواضع ومتواضع. متواضع لابس الخف ومتواضع غير لابس الخف. اللابس الخف الأولى له الأفضل الأعظم أن يفعل إيش؟ أن يمسح. ما من وين أتينا بهذا؟ من فعل النبي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا فعل النبي. ففعل النبي خصص الكتاب. فهمتم؟ فنحن نقول إذن يبقى هو من باب أولى مخصص للسنة القولية لأن الكتاب مرتبته أقوى في الدلالة قطع الثبوت والسنة ظنية الثبوت صحيح كده. وإذا قلنا حتى السنة التي هي ظنية الثبوت منها القول ومنها التقرير ومنها الفعل. والقول السنة القولية أقوى من السنة الفعلية. ليش؟ لأن السنة القولية احتمالية التخصيص فيها غير واردة أو واردة بضعف، وأما احتمالية الخصوصية بالنسبة للفعل واردة وبقوة. بل بعض العلماء منهم من المتأخرين الشوكاني يرى بأن الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن خالف القول، وهذا كلام فيه نظر كبير، مفهوم؟ يبقى الاحتمالية التخصيص واردة. فلذلك قلنا حتى مع احتمالية التخصيص واردة وضعف الدلالة عند السنة الفعلية فإنها تخصص أيضا السنة القولية. هذا من باب أولى، إن خصصت الكتاب فإنها تخصص السنة القولية، مفهوم ولا غير مفهوم؟ وهذا أصله من من من من قول المصنف عندما أتى لنا بهذا المثل الرائع، بأن الله أمر في الكتاب بغسل القدمين وقال خصص بالذي يلبس الخف أنه إيه؟ يمسح على القدمين. ممكن أن يعارض، يقال له لا، ده التخصيص جاء بإيه؟ بالقراءة الأخرى، وأرجلكم بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قلنا معدد، لأننا لابد أن نقول إذا قلنا بهذا وذاك فلابد أن نقول، وهذا التفريق قد بيانه أيضا السنة، أيضا السنة بيانت هذا الأمر. لذلك هذه المسألة الثانية التي نتكلم عنها مسألة التخصيص بالسنة الفعلية، وأيضا هناك تخصيص بالسنة التقريرية، والأمثلة على ذلك كثيرة. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض. نحن نضرب أمثلة الآن بتخصيص الكتاب بالسنة الفعلية وأيضا السنة القولية بالسنة الفعلية. قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن الحكم فاعتزلوا النساء. يعني ايش اعتزلوا النساء؟ تعالى يا استاذ باشمهندس، انت على مشارف النوم جميعا. مين جميعا؟ هذا من جماعة اخطأت، خليك ما تتمطعش وانت نايم كده، بس استيقظ الله يبارك فيك، تاخد الماء واستيقظ. طيب استيقظ او العب العاب رياضية هنا حتى لا تنام. باشمهندس حسام الغزالي الفذ الذكي النائم، النائم الذي يعني لو استدام على طلب العلم لانتفع. ايش بقى معنى فاعتزلوا النساء؟ طب اسكت بقى خلاص، انا باوقظك الان، استدم على طلب العلم افضلك. سعيدي هي عندك؟ يعني ايه بقى؟ يعني اختي وامي وخالتي وعمتي. نعم اخويا. ممتاز، اعتزل النساء في كل شيء، مؤاكلة ومشاربة ومجامعة وحتى مس باليد وتقبيل الرأس، كل ذلك ممنوع. فاعتزلوا النساء، هو عموما كلية الأمر بينك والنساء لابد أن تعتزل، فاعتزلوا النساء. فجاءت السنة الفعلية مخصصة لهذا العموم. إيش السنة الفعلية؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذر فيباشرها وهي إيه؟ يباشرها. المباشرة هو الآن. يبقى إذن فاعتزلوا النساء عام مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعضد ذلك السنة القولية الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط الجماع. فيبقى إذن هذه سنة فعلية خصصت هذا الباب. قال الله جل في علاه ما زلنا مع الجانب الطيب اللي هنا، ما زلنا مع تخصيص إيش؟ الكتاب بإيش؟ بالسنة الفعلية. ممتازين. قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام، هذا منطوق. المفهوم ها أحل لكم بالتقييد ليلة، يبقى نهار الصيام إيش؟ لا يحل، صحيح ولا لا؟ يبقى أحل لكم ليلة الصيام الرافث. إيش الرافث؟ الجماع والكلام الذي يهيج المشاعر للجماع والهمس واللمس والتقبيل والقرب، كل هذا رفث، صحيح ولا لا؟ القبلة من الرفث، كلمة الحب والغزل من الرفث، صحيح ولا لا؟ والله تعالى يقول أحل لكم ليلة الصيام، إذا نهار الصيام لا يحل لكم الرفث إلى نسائكم. خصصته السنة الفعلية لأن عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة أو عمرو بن أبي سلمة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأم سلمة يسألها عن التقبيل في نهار رمضان، فقالت كان النبي يفعله. أم سلمة تقول لابنها وهو يسأل عن مدى جواز تقبيل المرأة في نهار رمضان، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، دي هذه دلالة على أنها خصصت عموم وحل لكم أن تسلم رفض نسائكم بفعل من؟ فعل النبي. حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. فهذا من فعل تخصيص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتخصيص السنة القولية بالسنة الفعلية فكثير. مثلا عند التأصيل في هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر، قطرب، تعرف الدليل؟ لا، ده المخصص، هذا المخصص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتزايل المرء بالزي الإيش؟ الأحمر. طيب، وجاء بلال كما في صحيح غير صحيح أنه قال فرأيت عن النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء لم أرى أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء. طب الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الزي الأحمر بهذا اللون، وقد ارتدى حلة حمراء. فنقول الآن هو قال بلال حلة حمراء يمنية، والحلة الحمراء اليمنية قال علماؤنا هذه الحلة اليمنية الحمراء ما ليست الأرضية حمراء، معروف حلل اليمن فيها أعلام حمراء، فيها أعلام حمراء. فلما قال يمنية علمنا المقصود بها بأن الأرضية ليست حمراء لكن فيها أعلام حمراء، يبقى دل ذلك على التخصيص بأن النهي عن لبس اللون الأحمر هذا النهي خاص بأن تكون الأرضية بأسرها حمراء، أما إذا كان لها خطوط وأعلام حمراء فهذا يصح، وهذا تخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عند من يقول بحرمة الشرب قائما يقول بالتخصيص بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولما قال في حديث أنس تريد أن يشرب معك الهر قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي شرب قائما قال يشرب معك من هو أشر منه، من؟ الشيطان. في الرواية قال فليستقي، يعني لا يجوز الشرب وأنت قائم، هذا الذي قاله لما هنا الذين قالوا بحرمة الشرب قياما. لكن ورد عن ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخذ بكوب فيه ماء زمزم وشرب قائما، فهنا يقولون نحن لا نقول بنفي التحريم بل نقول بأن الشرب من ماء زمزم خاصة يجوز فيه القيام خاصة، فقالوا بالتخصيص. يبقى إذن الذين قالوا بحرمة الشرب قائما خصصوا بفعل النبي وهو أنه شرب من ماء زمزم إيش؟ قائما. فنحن لا نقول بأن هذا التفصيل فقهي، نحن نبين ونضرب المثل على أنه درج عند علمائنا تخصيص السنة القولية بإيش؟ بالسنة الفعلية، لأنهم قالوا شرب من ماء زمزم قائما فهذا تخصيص بالفعل. إذن في ماء زمزم خاصة يجوز للإنسان أن يشرب قاعدا وأن يشرب قائما، لا سيما أن هذا الماء فيه ما فيه من البركة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في ستة أصناف، في البر وأولا في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير، قال التمر بالتمر الربا، البر بالبر، الملح بالملح، والشعير بالشعير، صحيح. وقال في رواية أخرى قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد، اشترط فإذا اختلفت الأصناف يبقى ذهب وبر تمر وفضة، إذا اختلفت الأصناف ذهب وفضة بر وملح ملح ودرهم ودينار، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني ألغى شرطا مهما وهو لا يا حبيبي قبض إيش يا أستاذ، أنت فارس ميدان لكن تسرعت في الإجابة، ألغى المثلية لأنه قال كيف شئتم ثم قال لكن يدا بيد، قال يدا بيد أنت ما سمعت، لكن يدا بيد هذا التقابل، يبقى اشترط التقابل هذا عام. يبقى من ذهب يشتري التمر او الملح بالذهب والفضة وجب عليه بسرعة، وجب عليه التقابض لانه قال لكن يدا بيد، هذا عامه الان، عام في الذهب والفضة، عام في التمر والبر والملح والتمر والملح والبر، عام ولا غير عام؟ فبيعوا فاذا اختلفت الاصناف الست فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، هذا عام خصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا لأهله صحيح ولم يدفع المال، ما في تقابض، والدلالة أنه لم يدفع المال ولا حدث التقابض أنه رهن درعه عند يهودي، مات ودرع مرهونة في إيش؟ في شعير، يبقى هذا دلالة واضحة أنه لم يحدث التقابض، يبقى من فعل النبي هنا خصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يا رب مفهوم غير مفهوم؟ مفهوم الحمد لله، هذا واضح. أيضا من هذه الأدلة على ذلك الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وحرم عليهم الوصال، نهى عن الوصال وواصل النبي صلى الله عليه وسلم، واصل وقال لست كإيه؟ كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فهذه فيها دلالة أيضا على التخصيص. من هذه أيضا الأدلة على ذلك أو قل من الأمثلة على تخصيص السنة القولية بالسنة الفعلية، وهذا درج عليه علماؤنا، تشميت العاطس، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ذكر ستا وذكر خمسا في رواية، وذكر منها ايش؟ تشميت العاطس، وامر بتشميت العاطس. فهذا على العموم، اذا عطس فقل له يرحمك الله، صحيح ولا لا؟ هذا العام مخصوص، مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بمن حمد الله، بمن حمد الله جل في علاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل فقال له يرحمك الله، وعطس اخر فلم يقل له، فلما سئل عن ذلك قال هذا حمد الله وهذا لم يحد. يبقى اذا عموم تشميت العاطس مخصص بايش؟ بفعل النبي عندما شمت الذي حمد الله، ولم يشمت الذي لم يحمد الله جل في علاه. ايضا من وجه اخر مخصص في اليهود، اليهود كانوا يتقصدون العطاس ويقولون الحمد لله من اجل ها، من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول يرحمكم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم يرحمكم الله، يقول يهديكم الله وصحبانكم، او يقول يهديكم الله، ما كان يقول لهم يرحمكم الله. فهذا ايضا مخصوص، ومخصوص بمن؟ باليهود والنصارى. هذا بالنسبه لمساله تخصيص القول بالفعل. اما التخصيص اتمام الفائده، التخصيص بالتقرير بالاقرار، لانها سنه تقريريه ورد ذلك، وهو ايضا درج عليه علماؤنا، والادله على ذلك كثيره. قال الله جل في علاه، قال الله جل وعلا معظما المساجد: طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقال ان السلام وجد رجلا يبول في ناحيه المسجد، عمل بامر الله جل في علاه في تطهير المساجد وتنظيف المساجد، فوجد رجلا يبول في المسجد في ناحيه المسجد غضب، وغضب الصحابه، هم الصحابه به، حتى قال لهم لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله، ثم قال اهريقوا على بوله سجلا من او ذنوبا من ماء. وايضا لما وجد النخامه في القبلة غضب جدا وتمعر وجهه حتى حكها، وجاءت امرأة طيبتها فقال ما أحسن هذا. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف أن هذه المساجد لها ما لها من الحرمة. وقال الرجل الذي بال، قال إن هذه المساجد لا يصلح لها ذلك، أو لا يصلح فيها ذلك، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن. قال إنما، وإنما أسلوب حصر، لذكر الله وقراءة القرآن. هذا العام خصصه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي، كيف؟ ها. ممتاز، لا فض فوق، ليتك تستمر على طلب العلم وتجلس فيه كما قلنا في مجالس الفقه، ليتك ذلك. نقول بأن الحبشة كانوا يلعبون بالحربة، والإنسان نظر ذلك، حتى أن عمر أنكر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا فاليوم أيت، فأقرهم باللعب في المسجد، وجعل عائشة تنظر إليهم وتشاهد هذا اللعب. وأيضا كانوا يجلسون عليه وسلم يصلون الفجر، فإذا انتهى من الصلاة استزار عليه وسلم، فكانوا يجلسون حول النبي يتكلمون ويتحدثون عن أمر إيه؟ الجاهلية. وكان أحدهم يقول كان يصنع صنما من العجوة، فإن جاع أكله الصباح يعبده، وإن جاع أكل معبوده. والغرض المقصود، فكانوا يقولون ذلك فيهزؤون على العقلية التي كانت يمكن أن يعني تكون كذلك، فيضحكون ويبتسم النبي، وهذا ليس من ذكر الله، وليس من إيش، وليس من قراءة القرآن. فهذا أيضا مخصوص بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر، ونهى عن صلاة بعد العصر، كما قال ابن عباس: حدثني الرجال مرضيون وأرضهم عندي عمر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر، وجد رجل يصلي ركعتين، فأنكر عليه، قال الفجر مرتين، صلي الفجر مرتين إنكارا، فقال له إنها سنة، ها سنة الفجر. فماذا فعل؟ ضربه النبي على رأسه حتى لا يعود، صحيح؟ لا، أقره ولا ما أقره؟ أقره. هذه سنة تقريرية خصصت عموم نهى عن صلاة بعد الفجر، وهذا تخصيص بإيش؟ بسرعة، بالتقرير هو الآن. وممكن نقول نفس الحديث فيه تخصيص بالسنة الفعلية، لأنه بعد العصر أيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخصص ذلك بفعله بأبي هو وأمي. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سفر المرأة بغير محرم، نهى عن سفر المرأة كما في الحديث التي نهى النبي عن سفر المرأة في يوم وليلة، نهى عن سفر المرأة ثلاثة أيام بليلهن من غير محرم. وفي حديث ابن عباس قال مطلقا لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع خصص. هون التخصيص، هذا عند الشافعية والمالكية، ولكن في تخصيص باتفاق بإجماع، في تخصيص باتفاق. ممتاز، نعم، بأن المرأة إذا كانت في بلاد الكفر فأسلمت لها أن تهاجر وإن لم يكن معها إيش؟ المحرم، لأن هذا أوجب، فأقر النبي المهاجرات التي هاجرنا بدون محارم وأتينا إلى المدينة. فهذا تخصيص بالتقرير، تخصيص بالتقرير. يبقى لنا ضرب الأمثلة مثلها الإمام، وأيضا المسألة يعني نسيت، أنا نسيت وأنتم طبعا نستم معي، لأن احنا قلنا في مسألة أخرى تكلم عنها وهو إيه؟ التخصيص بالإجماع. فكروا فيها، فكروا كيف يكون التخصيص بالإجماع، لا سيما أن الأصل فيها في قول لا جل في علاء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية الأولى قال سورة المعارج جزء اللي تحفظه أرأيت شايف السرعة الفائقة، فأنهم غير ملومين. وبعدين إلا على واللي قبلها والذين هم لفروجهم، من هذا الذي أريده، والذين هم لفروجهم أنا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا العموم إلا ما ملكت مخصوص بالإجماع، مخصوص بالإجماع. سنبينه إن شاء الله نظر المثل الأسبوع القادم مع الكلام على المسألة الثانية التي دخل عليها المصنف، وهو وجوب اتباع النبي، وهذا مسرح آخر نتكلم عنه إن شاء الله الأسبوع القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.